الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، صحابيات حول الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنا اليوم صحابية من الصحابيات تزوجت ثلاثة من أهل الجنة. صحابية رضي الله عنها تزوجت ثلاثة من أهل الجنة، أتدرون من هي؟ إنها أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس رضي الله عنها. تعالوا ندرس سيرة هذه المرأة العظيمة وهذه الصحابية الجليلة، هذه الزهرة اليانعة التي انتشر عبيرها في الكون كله، أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس من الأوائل، من الأوائل، من أول أو من أوائل من أسلم ودخل في الإسلام. كانت مثالا عاليا لأخذ القرار والدخول في الدين، ودي مسألة صعبة جدا. يعني اليوم لو واحدة خدت قرار إنها هتلبس النقاب، تبقى عمالة تفكر وتروح وتيجي وتدرسها مرة واثنين وثلاثة، وممكن تقدر تاخد القرار، وممكن تلاقي ان في عوائق امامها. امي هتقول ايه؟ ابويا هيقول ايه؟ خالتي هتقول ايه؟ عمتي هتقول ايه؟ صحابي هيقولوا ايه؟ المجتمع هيقول ايه؟ انا جوايا هيقول ايه؟ هيقدر يعمل ولا مش هيقدر؟ بتفضل ساعات سنين طويلة بعد ما تعرف الحق وما تتبعهوش، ولا تسير خلف الحق الذي عرفت وبالحق الذي علمت. كتير جدا ناس بيعرفوا الصح وبيتأخروا جدا في أخذ القرار، ممكن توافيهم المنية قبل ما ياخذوا القرار، وممكن يكونوا عصوا ربنا يوم واثنين وشهر وسنة قبل ما ياخذوا القرار. ولهذا كان في فرق كبير قوي بين السابقين، بين الأولين وبين المتأخرين، ها؟ بين المتأخرين المتلكعين، يتلكع ويتأخر لو أخذ القرار. فقضية إن واحد بقى مش واحدة بقى هتلبس حجاب ولا هتاخد قرار في شيء، لا، ده خدت قرار إنها تخرج من طريقة قومها وملة قومها وطريقة آبائها وأمهاتها وأعمامها وعماتها وأخوالها وخالاتها وأجدادها وجداتها وأولادها، ومن المجتمع كل واحدة بتنسلخ بنفسها من هذا العفن، من هذا النجس، هذا النجس، لتخرج إلى عالم الطهر، إلى الإسلام، من عبادة آلهة كثيرة إلى عبادة الله وحده. كانت بتاخد قرارات كثيرة بناء على المجتمع، هي ممكن تغير موضتها، تغير لبسها، تغير تسريحتها، تغير أي حاجة بسهولة جدا لما المجتمع يجعل الموضوع ده كأنه هو الدين المتبع، كأنه هو الطريقة المتبعة. سهل جدا تتبع أي صورة من صور الباطل لغلبة الباطل والوجود الباطل. لكن يا ترى من صاحبة القرار السديد بتوفيق رب العالمين وطهر نفسها لتأخذ القرار في حق علمته وإن وقفت أمامها الدنيا كلها؟ أبو بكر الصديق لما أسلم ما سكت، ما اكتفى أنه مسلم، ودي مسألة مهمة جدا. إحنا كل واحد فينا بيسلم بيكتفي أنه مسلم، لا، مسلم يبقى عليك دور. الناس في شرك، الناس في جاهلية، الناس مش عارفة حاجة عن الدين، الناس بعيدة جدا عن الدين، فين دورك؟ فين دورك؟ فين أداء شكر النعمة؟ كنت تحب ربنا يجعلك زي الكفار؟ تحب ربنا يجعلك زي البنات العاريات اللي في الشارع دول؟ تحب ربنا يجعلك من اللي ما بيوظبوش على الصلاة؟ تحب ربنا يجعلك من اللي ما بيحبوش المسجد؟ ما هو ممكن كان يخليك كده. أنعم عليك بنعمة عظيمة جدا، حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك، حبب إليك الالتزام بشرعه، حبب إليك الستر والعفاف، حبب إليك لزوم طاعة الله واتباع الرسول. النعم دي كلها عايزة شكر، وعايزين شكر من جنسها. هو أنعم عليك بهداية، فعليك أن تسيري بالهداية بين الناس. ما تشوفيش واحدة شردت وبعدت على الطريق إلا وتاخد بهديها. أبو بكر الصديق لما أسلم بدأ يدعو الناس. عارفين مين من أوائل من أسلم على إيد أبو بكر الصديق؟ أسلم على يديه جعفر ابن أبي طالب زوج أسماء بنت عمير، وكان إسلامها هي وزوجها مبكرا قبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. يعني دار الأرقم دي حاجة قديمة جدا، ده من أيام الضعف والمسلمين لسه مش قادرين ومتخفين في دار الأرقم. شافوا لهم دار لما عددهم وصل 10-12 عشان يقعدوا يدرسوا الإسلام والرسول يقول لهم الرسالة. متخيلين الصورة اللي كانوا فيها؟ الدنيا كلها سودة، الناس كلهم كفرة، الناس كلهم ظالمين، التانين قتلة، كلهم بيقتلوا بناتهم قبل ما يقتلوا الغريب، ناس كلها كفر وكلها ظلام. وفجأة ظهر نور، نور النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة اللي حملها. فبقى معاه أبو بكر، خديجة، زيد، بلال، ناس كده معدودة، معدودة على الأصابع، يمكن بلال جه بعد كده كمان. آمن بيه مجموعة من العبيد، مجموعة من النساء. ففين يقعدوا الشباب دولت 3-4-5-10-15؟ فاختاروا دار الأرقم. قبل ما يختاروا دار الأرقم كان من أوائل من أسلم جعفر بن أبي طالب وزوجه صاحبة السيرة العطرة التي نتناولها اليوم أسماء بنت عميس. كان من أول اثنين من أوائل من أسلم على يد الصديق أبي بكر. يعني يفضل أسماء بنت عميس بكل الخير اللي ليها، وجعفر بن أبي طالب بكل الخير اللي له، في ميزان حسنات أبي بكر الصديق لا ينقص هذا من حسناتهم شيئا. فلازم واحد يعجل، يا ريت ربنا يمن عليك بامرأة تهتدي على يدك. يا سلام لو اهتدت لطاعة واحدة، لطاعة واحدة، كل ما تعمل الطاعة دي هي وكل اللي هيقلدها ويعمل بعملها أو هي تدعوه، يبقى في ميزان حسناتك. أبو بكر الصديق من أوائل من أسلم على يديه جعفر بن أبي طالب وزوجه أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس. ولهذا تنطبق عليهم الآية، قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السابقون الأولون. يريد نسارع في أي طاعة. في ناس طول ما الظلم كتير والكفر كتير والدنيا خربانة إذنهم متربصين، هم ما يؤمنوش أو ما يدخلوش في أعمال الإيمان، يستنوا أول ما يبدأ المسلمين يشموا نفسهم يدخلوا ويعلنوا إسلامهم، يدخلوا ويعملوا الطاعة. دولت مش سابقين، دولت مش سابقين، دولت هيبقوا اسمهم أصحاب يمين. لكن في طائفة أعلى بكثير، طائفة بتاخد قرارها من باكر لما بتعرف الحق وبتتبعه بسرعة مهما كانت المعوقات، مهما كان المصبات اللي واقفة أمامهم والعقبات اللي في طريقهم، هم عارفين إن ده الصح فبيقولوه ويجهروا به ويعملوا به، لا يخافون في الله لومة لائم. كانت أسماء واحدة من هؤلاء رضي الله عنها، عاشت مع زوجها جعفر رضي الله عنه في رحاب الإيمان. كان زوجها يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم على يديه الخير، يروح دار الأرقم. لسه بقى ما كانوش راحوا المدينة ولا مسجد ولا الكلام ده، ده ناس متخفية بدينها وبرسالتها، ها، وكلهم شوية عبيد ونساء وبعض الرجال. فبدأ يروح جعفر للنبي ويتعلم على يده الخير. ييأس، ينقطع، ما هو أمامه الدنيا سودة مش شايف لها نور، لا هو في إيده النور، هو اللي هينور الدنيا دي. يرجع جعفر من عند الرسول ويجلس مع أسماء يعلمها حياة طيبة، حياة جميلة من أجمل ما يمكن أن يعيشه المرء، زوجة صالحة وزوج صالح، يرجعون إلى كلام الرسول ويتعلمون الشريعة ويعيشوا في هذه الظلال الوارثة. ولكن دوام الحال من المحال، ما احنا مش مخلوقين عشان بقى زوج بيحب زوجته عايشين في سعادة وهناء وبنتعلم بقى الدين والدنيا حلوة والدنيا وردي، لا الكلام ده مش صح، الكلام ده في الأفلام الباطلة، الكلام ده في التمثيليات الهابطة، لكن في الحقيقة اللي ربنا خلق عشانها البشر خلقهم عشان يبتليهم. جعفر تعرض هو وأسماء رضي الله عنهما لأذى قريش، ونكلت قريش بهما بما لا يعلمه إلا الله، صبرا على الأذى. ما أسماء دي مش مقطوعة من شجرة، ولا جعفر ده مقطوع من شجرة، لا ده أهلها كفار وأهله كفار والكل عرف، وبدأوا يسومونهم سوء العذاب. ولكن إنها السنة، سنة الله، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله بيبتلينا عشان يظهر الصادق من الكاذب، مين اللي أول ما يتقال له هش ينخ، ومين اللي يثبت رغم الصياط والضرب والتعذيب. سنة ما بتتبدلش ولا بتتغير أبدا، طريق الجنة يا جماعة محفوف بالمكاره، الرسول عندنا كده، اللي فاكر ان طريق الجنة وردي وانه هيمشي يلاقي بقى لما التزم ولا لما التزمت الدنيا زي الفل والناس كلها بتقابلهم بالترحاب، ده واحد مش فاهم حاجة عن الدين. حفت الجنة بالمكاره، تيجي يمين شمال، أدام ماشي في طريق الجنة لازم فيه ابتلاء، ولكن ما هي إلا ساعات معدودة ثم يجبر الله كل كسر في الجنة. هي حياة قصيرة يبتلي الله فيها، فمن صبر فله الجنة. ولهذا يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أنعم أهل الدنيا ولكنه من أهل النار، يؤتى به يوم القيامة فيصبغ في جهنم صبغة واحدة، يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط، هل مر بك نعيم قط، يقول لا والله يا رب، لا والله يا رب ما شفتش نعيم أبدا. وهو من أنعم أهل الدنيا، كان عنده من الكنوز والملك والسلطان والخدم والحشم والأولاد والزوجات ما لا يعلمه إلا الله، قناطير مقنطرة من الذهب والفضة، بغمسة واحدة في النار نسي كل نعيم، قال ما شفتش نعيم أبدا، فيقول لا والله يا رب ما مر بي نعيم قط. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا ولكنهم من أهل الجنة، يعني واحد بقى الأمراض الدنيا وتعب الدنيا وقرف الدنيا كله حاطط عليه، لكنه ثبت على الصلاح وثبت على الدين رغم كثرة الشر من حوله، فيؤتى به يوم القيامة فيصبغ في الجنة صبغة، يدوق كده حاجة خفيفة كده في الجنة. يقول الله عز وجل هذا الذي كان من أبأس أهل الدنيا هل رأيت بؤسا قط؟ قال لا يا رب ما رأيت. هل مر بك شدة قط؟ قال لا والله يا رب ما مر بي بؤس ولا رأيت شدة. أسماء فهمت المعنى ده، زوجها جعفر فهم هذا المعنى، فاستمر على هذا الأذى وهم ثابتان أو وهما ثابتان على الحق وعلى الإيمان، ما حاد قيد أنملة، وهم مش عارفين نهايتها إيه غير ما عارفين إن ده طريق الجنة. لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن أصحابه يعذبوا وما هو فيه من العافية، النبي ما كانش بقى بيتعرض للكلام ده، عارفين ليه؟ لأن النبي كان له عم اسمه أبو طالب كان كافر، ولكن الله عز وجل حماه بعمه. نعرف الجاهلية ابن أخوه، وإزاي قريش تقرب من واحد في العيلة فحمى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي ما بقاش قادر يحمي الناس اللي أمنوا به، هم مؤمنين به، وهو في عافية بحماية عمه، وقبل ذلك دفاع الله عنه وحمايته عز وجل. لكن أصحابه كانوا يتعرضون لأشد الأذى وأشد العذاب، اللي يتحط على الصخور، واللي يتقطع بالسيوف، واللي يتقتل، واللي أنواع من العذاب، واللي يمنعوه من الأكل والشرب ويحبسوه، ألوان من التعذيب. ما هم فئة قليلة في وسط عالم كفر، عالم مجرمين. النبي صلى الله عليه وسلم صبر، وصبر جعفر، وصبرت أسماء. الرسول أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، قال إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق. تعرفين الحبشة فين ولا مش عارفين؟ تخيلوا كده الخريطة، أدي السعودية هي على يمين البحر الأحمر، ودي مصر على شمال البحر الأحمر، وتحت مصر السودان، وتحتها الحبشة، ده ناحية الشمال. ناحية اليمين أدي السعودية، تحتها اليمن، تحتها المحيط، أصدها الحبشة. عايزكم تتخيلوا الخريطة دي، لغاية ما بعض الأخوات الفاضلات وعدوا أن هم هيعملوا داتا شو، هيعملوا عرض كده على الكمبيوتر ويبقى عندكم على الشاشة تشوفوه. فدي الحبشة تحت، بينها وبين اليمن البحر المحيط، وبينها المضيق بين البحر الأحمر وبين المحيط. المهم تخيلوا هاجروا وراحوا الحبشة، يعني عدوا البحر ومشوا مسافة طويلة جدا، أيام وأسابيع، لغاية لما وصلوا إلى أرض الحبشة، مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم. طبعا دي حاجة مش بسيطة، دي كلمة بقولها كده، هاجروا إلى الحبشة، لكن متخيلين يعني إيه عيشوا كده؟ أقول لك هتسيب بلدك، هتسيب الزقازيق ومصر وكل الدولة، وتروح بهدومك أنت وزوجتك، تشوفوا مركب وهتركبوا فيه وتروحوا بلد بس علشان الدين، سايب أهلك وعشيرتك والأرض اللي اتولدت فيها وتربيت فيها. إيه يعني؟ مش عشان ربنا؟ عشان ربنا كل شيء هاي، علشان ربنا كل حاجة سهلة، والله عز وجل هو رب الأرض جميعا، واللي يرزقني هنا يرزقني هناك، بس أفر الدين، بس ما تعرضش للأذى اللي خليني أسيب ديني وأخرج من ديني. فهاجروا إلى الحبشة. خرجت أسماء مع زوجها جعفر إلى الحبشة لتغسل شلالات الحبشة جراحهم التي كانت كلها في سبيل الله. وعاش المهاجرون في رحاب النجاشي، مهاجرون إلى الحبشة عاشوا في رحاب النجاشي، هذا الملك العادل الذي استقبلهم استقبالا عظيما، وبذل كل ما في وسعه من أجل أن يعيشوا في بلده آمنين مطمئنين. قريش حولت مجرمين، ما سبهمش في حالهم، بعثوا لهم ناس وراهم للحبشة علشان يغيروا صدر النجاشي، عشان يقولوا للنجاشي ده دولة ناس فرقوا قومهم، ده الناس دي جاي لنا بدين جديد، وهم شتتوا البلاد وفرقوا العباد وعملوا في البلد وعملوا، دولة هيفسدوا في بلدك أيها النجاشي. لكن النجاشي كان رجلا عاقلا، بيسمعش لكل حد حتى لو كان كبراء قريش. فلما أرادوا أن يفتنوهم، ولكن أبى رحمه الله أن يفعل ذلك، رأى من صدق المهاجرين واستقامتهم على طاعة الله جل وعلا، بل وأسلم النجاشي ملك الحبشة. وعاشت أسماء مع زوجها جعفر في بلاد الحبشة في سعادة غامرة. ملاحظين يا جماعة؟ عاشوا في سعادة غامرة أول ما أسلموا، وعاشت هي وزوجها ويتعلم من النبي ويرجع لها، دامت السعادة؟ لا، عاشوا في تعذيب شديد من قريش، هجروا الحبشة أرض جميلة وملك عادل وعبد الله، ورزقهم الله في الحبشة عبد الله ومحمدا وعونا، ثلاث أولاد زي الفل. صحابة بعد ذلك بقى عبد الله بن جعفر ومحمد بن جعفر وعون بن جعفر، وفي ظل ملك عادل مسلم، وأرض الحبشة فيها الشلالات والمياه والخضرة وحاجة في منتهى الروعة. شفتوا إزاي إن دوام الحال من المحال؟ كانوا في رخاء وبعدين شدة وبعدين رخاء. عاشوا في الحبشة 10 سنوات، 10 سنوات مطمئنين، يرفلون في حلل السعادة ويعبدون الله بلا قيود ولا مؤامرات تدبر لهم بالليل والنهار ولا عذاب يسلط عليهم من كفار قريش. 10 سنين كان الفترة دي اللي قعدوها في الحبشة، وما كانوا قعدوا فترة في الأول في مكة ولاقوا التعذيب ولاقوا ولاقوا ولاقوا وبعدين هاجروا للحبشة. هاجر النبي في هذا الوقت إلى المدينة بعد 13 سنة أضاها في مكة. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، عرف جعفر وزوجه أسماء والمهاجرون إلى الحبشة عرفوا بهجرة النبي إلى المدينة، وأن المدينة استقبلت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن أهلها دخل أكثرهم في الإسلام. قالوا خلاص إحنا إيه اللي قعدنا بقى هنا، نرجع مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فأردنا الرجوع إلى المدينة. راحوا الحبشة ويرجعوا تاني يسافروا مسافة أطول بكثير جدا، لأن المدينة فوق مكة فوق في المملكة، فيطلع يطلع يطلع يطلع المسافة دي كلها عشان صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا قلت لكم إن الحبش قصد اليمن من البر الثاني. في الوقت ده كان في ناس أسلمت من اليمن، منهم أبو موسى الأشعري، أسلم ومعه 53 أو 52 رجلا من قومه من الأشعريين. قال فركبنا سفينة، يبقى ركبوا من اليمن، هتيجي السفينة تمشي في ساحل اليمن ساحل اليمن ساحل اليمن، هتعدي بقى من المضيق اللي ما بين المحيط والبحر الأحمر، فيبقى عليها على الشمال على طول الحبشة. قال فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. شفتوا الكلام الجميل لما ربنا بيقدر بقى الخير. فهو جاي أبو موسى الأشعري والثلاثة وخمسين رجل أسلموا وركبين السفينة هم ركبينها، فكان ترانزيت بتاعهم زي ما بنقول إحنا بلغة العصر الراحة بتاعتهم في الرحلة الطويلة دي كانت على ساحل الحبشة. فمين اللي كان على الساحل ومستني السفينة عشان يركب ويطلع على المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم عشان يطلع فوق هناك في السعودية؟ كان جعفر بن أبي طالب وزوجه أسماء بنت عميس. فعلا قدم جميعا فوافقوا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، يعني كان مر سنين طويلة كمان والنبي قعد في المدينة. وكان أناس من الناس يقولون لنا سبقناكم بالهجرة سبقناكم بالهجرة. لما رجع أسماء وزوجها جعفر ومعاهم أبو موسى، فالناس اللي هجرت مع النبي بيقولوا لهم إحنا سبقناكم بالهجرة، إحنا هجرنا مع الرسول إلى المدينة قبلكم، أنتوا جايين بعدنا. فكانوا بيفتخروا بهذه الهجرة، وحق لهم أن يفتخروا أن يتركوا أموالهم وأولادهم وعشيرتهم وأوطانهم في سبيل الله عز وجل. ده شيء ما حدش يقدر يعمله إلا اللي بيحب ربنا بجد، لأن احنا بنشوف حاجات بسيطة قوي ربنا بيأمرنا بيها، وعشان نهجر الحاجة القديمة ونهجر المعصية أو الشيء السيء في حياتنا للطاعة اللي ربنا أمر بيها بناخد وقت طويل قوي، ويرد بقى إيماننا خالص يبقى مشوب إلا من رحم الله. فنسأل الله عز وجل هجرة من المعاصي إلى الطاعات ومن الذنوب إلى مرضات الرحمن. أسماء بنت عميس لما رجعت بقى وراحت المدينة، راحت لحفصة تزورها، وكانت أسماء هاجرت إلى النجاشي في من هاجر كما سمعتم. عمر دخل على حفصة، حفصة بنته، حفصة بنت عمر، وكانت أسماء موجودة عندها. فقال عمر من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس. قال عمر الحبشية هذه البحرية؟ ها البحرية الحبشية، ما هي البحرية يعني ركبة البحر، ما هو العرب كانوا عايشين في الصحراء سواء في مكة ولا في المدينة، فحكاية ركبة البحر دي فبيقول ايه دي الحبشية يعني اللي هجرت الحبشة البحرية هذه اللي ركبة البحر. قالت أسماء نعم. قال عمر سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم. فغضبت أسماء قالت كلا والله كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسوله، وأيما الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن كنا نغدى ونخاف، سأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. كلمة حرقتها أوي، كلمة ديدتها أوي. إحنا سبقناكم بالهجرة، إحنا أحق بالرسول منكم، وهي شايفة العذاب اللي شفته والهجرة الطويلة، ومش عارفين رايحين هيحصل إيه ولا هيكون إيه. أنتوا قاعدين هنا مع النبي بيأكلكم ويشربكم، والجاهل فيكم يعلمه، واللي محتاج نصيحة ينصحه، واللي محتاج عظة يعظه، وإحنا في أرض البعيدة في الله وفي رسول الله، ما كناش رايحين لنتاجر ولا نعمل حاجة، إحنا رايحين عشان نهرب بديننا. والله ما وكل عندك أكل ولا شرب حاجة، ما هي ضيفة عنده في البيت، كانت بتزور بنته حفصة. لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر لرسول الله ما قلت. إزاي وإحنا اللي بنؤذى ونخاف؟ والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد، أنا أحكيله اللي قلته بالضبط. فلما جاء النبي، حفصة دي زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبنت عمر، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم فما قلت له؟ رديت إيه وقلت إيه؟ قالت قلت له كذا وكذا، الكلام اللي لسه إله اللي احنا قريناه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بأحق بي منكم، ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. مش هو بيقول لهم سبقناكم بالهجرة ونحن أحق بالرسول منكم؟ رد بالحاجة المهمة، هم مش أحق بي منكم، لا، انتوا لكم حق فيا زي الحق اللي ليهم بالضبط، يبقى احنا في دية سواء. طيب ما الموضوع الهجرة؟ قال له لعمر ولأصحابه الذين هاجروا هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان، هجرة إلى الحبشة ثم هجرة إلى المدينة. قالت فلقد رأيت أبا موسى، وأبو موسى جاي معهم في السفينة، الكلام اللي هينطبق عليهم هينطبق عليه، فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا، لقيت الناس اللي كانوا معنا في السفينة 53 واحد كله جاي على أسماء، إيه إيه إيه رسول قال إيه رسول قال إيه، يسألوني عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا جماعة الناس عارفة قيمة الدين إزاي؟ يعني فرحانين بحاجة لو انتوا فكرتوا فيها ما تحسوش انها مفرحة قوي، احنا لاننا بنحب الدنيا، يعني واحد يقول تروحوا بيها نوعا ادهم فلوس ولا ادهم ارض ولا ادهم حاجة، ده اللي انتوا ليكم هجرتان. ايوة طبعا دي منزلة عظيمة جدا، هياخدوا بها في الجنة مراحل، هياخدوا بها في الجنة مراحل، وده اللي احنا عايزين نظبطه عندنا. مش عايزين كل حاجة نقيسها بمقاييس الدنيا، لا بالعكس، كل حاجة عندنا تتقاس بمقاييس الآخرة في كل خطوة من حياتنا. يومي عدى النهاردة، أنا قربت من الجنة قد إيه، أنا خدت في الجنة كم شجرة، أنا خدت كم قصر، مش مهم اللي فاتني من الدنيا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لأن ده وده اللي فاتكم واللي حصلتوه كده كده هتسيبوه، ملوش معنى، ليس لك إلا ما أكلت أو شربت أو لبست وانتهى وفنى، لكن الشيء اللي هيبقى ده هو اللي نفرح به. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ربنا بيقول لنا كده. عايزين نظبط الميزان، ميزاننا خربان، المقاييس بتاعته مش صحيحة، المقاييس بتاعته مش صحيحة، حاجة تبقى هايفة ما تسويش حاجة والميزان بتاعنا يدي المؤشر للآخر، وتلاقي الواحد منكد آخر نكد عشان فاتوا حاجة من الدنيا وهي في الحقيقة لا تسوي شيئا، ويبقى عادي خالص إن فاتوا قيام ليل، فاتوا صلاة فجر، فاتوا باب من أبواب الخير، الناس اتصدقت وما اتصدقش، ما بيحزنش على ده، مع إن هو ده اللي مفروض يحزن عشان هي مجرد ما سمعت إن إحنا سبقناكم بالهجرة، سبقناكم بالهجرة، خلاص باش أنتم مهاجرين وإحنا مهاجرين، إيه يعني؟ لا، سبق الهجرة لا، إزاي يبقى ليه سبق الهجرة وإحنا أسلمنا في أوائل الناس قبلك يا عمر، إحنا كنا مسلمين وإحنا تأذينا وحصل لنا وتبقى أنت أسبق بالهجرة؟ لا، شايفين التنافس؟ تنافس في الآخرة، تنافس في لقب، إن مين أسبق في الهجرة؟ زي ما احنا بنتنافس على لقب في الدنيا. ممكن واحد يدنه يدرس ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه وماجستير ودكتوراه بس عشان يعلق شهاده ان معاه دكتوراه، وهو عارف انه لا هيهش ولا هينش بيها، هو عارف انه مش هيشتغل بيها، هي عارف انه ما بتجيبش فلوس، عارف انه هيعمل له سبوبه ثانيه ومشروع ثاني، لكن كفايه اللقب اعلقها كده ان معايا دكتوراه. لقب في الدنيا لاننا بنحب الدنيا بنفرح بيه، لقب في الاخره من القاب المؤمنين هم كانوا بيفرحوا بيه لانهم كانوا بيعملوا للاخره. يا ترى يوم ما خدت شهاده انك حافظ لكتاب الله كانت اعظم في قلبك، ولا الشهاده اللي بقى معاك بكالوريوس او ليسانس او دبلوم او غيره؟ الهون اسعد لقلبك حقيقه، الهون افرح لابويك حقيقه. هنعرف من خلال الحاجات دي ان احنا بنحب الدنيا جدا وزاهدين في الاخره قوي، ما بنفكرش فيها غير على الهامش على الحركرك كده، حاجه على الماشي، نصلي لنا ركعتين، نصوم لنا يومين، لا عايزين هم حاجه مركزين فيها. رجعنا تاني لحياه جميله في المدينه بقى، الرسول صلى الله عليه وسلم القائد والرئيس محمد صلى الله عليه وسلم والصحابه وحاجه عز في عز بقى خلاص، وكلمتهم ودينهم وعبادتهم ومسجد الرسول ورايحين جايين على مسجد الرسول، يجي ابتلاء لأسماء بشكل تاني. تعرفين الابتلاء يعني ده كان ابتلاء في الدين، هتزودي على دينك؟ اه. هيأذوكي؟ صبرة. هيطردوكي من بلدك؟ هتروحي الحبشة اللي ما تعرفيش فيها حاجة في آخر الدنيا هناك. أدم في سبيل الله ما فيش مشكلة، وراحت ولاقت لقيت خير، رجعت تاني لهجرة للمدينة لقيت خير. يا ترى هيستمر الخير مش في الدنيا؟ ما هي الدنيا مش دار راحة، ده مش فيلم بنمثله خلاص وعاشوا في سعادة وهناء ورزق وبنين وبنات والدنيا بقت زي الفل. مش هيحصل، مش في الدنيا الكلام ده. يبدأ ابتلاء من شكل جديد. الآن الابتلاء هو فراق الزوج، هيموت جعفر. جعفر لسه عنده حاجة و30 سنة، يعني لسه صغيرين ولسه معهم ثلاث أولاد اللي رزقوا بيهم في الحبشة، محمد وعبد الله وحاول. تأتي لحظة الفراق، لحظة إن لسه بيبذلوا في سبيل الله. خرج جعفر بن أبي طالب زوج أسماء بنت عمير في غزوة مؤتة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى سرية مؤتة. اختصار شديد، النبي صلى الله عليه وسلم كان حصل غزوات بدر وأحد والخندق وخيبر، وكانوا هما ما شاهدوش الغزوات دي، وكان جعفر مستني لحظة يكون فيها جهاد. شفتوا الكلام؟ طب ما خلاص ده انت مهاجر هجرة واثنين، عيش بقى مع زوجتك أسماء ورب عيالك. لا لا لا لا، مين ده؟ احنا مش عايشين لزوجة وأولاد، مش احنا، ده سلوك الكفار اللي بيفكر كده الكفار، لان ما لهمش آخرة، فآخرتهم هي الدنيا، سعادتهم هي الدنيا، نعيمهم هو الدنيا، فبيقعد يفكر في الزوجة والولد والقصر والعربية والقصر والأكل والشرب، وإن يأكل النهاردة أكلة جديدة، والنهاردة ديليفري جديد، وبكرة ديليفري تاني، وبعده ديليفري تاني، ويأكل ويتبرز ويتبول وعايش كده. لا، دي عيشة الكفار، دي عيشة البهائم، دي عيشة الأنعام، في عيشة تانية هم بيحلموا بيها. فطال انتظاره حتى بعثه رسول الله إلى سرية، إلى مؤتة، وكان هذا في سنة 8 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول استعمل ثلاث، قال اللي هيشيل الراية زيد بن حارث، وإذا أصيب زيد فجعفر ابن أبي طالب زوج أسماء، فإذا أصيب جعفر فعبد الله ابن رواحة. مضوا إلى أرض البلقاء في أرض الشام، ونزلوا من أرض اللي كانوا فيها في الجزيرة إلى الشام. في هذا الوقت يا جماعة كان عدد هرقل واللي معاه 100,000 من الروم و 100,000 من المستعربة، يعني 100,000 عربي من العرب و 100,000 من الروم، الجماعة الصفر دولة والحمر، بقى الجيش 200,000 مقاتل، تخيلوا. وهنا الجيش بتاع المسلمين السرية فيها 3,000 من الأبطال الشجعان من حملة القرآن، وقفوا هؤلاء أمام عبدة الأصنام، كانوا نصارى، هرقل والحمر ومعهم العرب 200,000 عليهم لعائن الله في ذلك الزمان وفي كل أوان، عليهم لعنة الله. التقى الناس فاقتتلوا، فقاتل زيد حتى استشهد. مين اللي يأخذ الراية بعده؟ جعفر. قاتل جعفر فقطعت يده اليمنى اللي كان شايل بها الراية، فحمل الراية بيده اليسرى فقطعت يده اليسرى فضمها بعضديه، ثم ضرب ضربة بعد أن ضم الراية بعضديه قتل، فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء. اللي بنفقده في الدنيا ربنا، ربنا أكرم مننا بقى، أنا أبذل روحي وأبذل مالي وسايب أسماء وعيالها وطالع في سبيل الله وربنا ما يكرمنيش إزاي؟ ده أكرم الأكرمين. إذا كنت فقدت دراع، لا دراعين، خذ جناحين في الجنة، وإذا كنت هتفقد هناك زوجة خذ هنا حور عين وخذ هنا ما شئت في الجنة. ولهذا بيسموه الشهيد الطيار، بيسموه جعفر بن أبي طالب الشهيد الطيار. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، فقال عبد الله فكنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر ابن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا في جسده 92 طعنة ورمية، يعني حوالي 95 93 97 إشي طعنة وإشي رمح وإشي سيف، وصابر لغاية آخر لحظة بيقاتل. فنعى النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة لأصحابه وبشرهم بشهادتهم في سبيل الله، جاءوا الخبر إن الثلاث قادة ماتوا ولكن انتصر سريتهم وإن كان قد مات قوادها. قال ثم أخذ الراية خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له، يعني الرسول كان معين ثلاثة ما هو ماتوا الثلاثة، فخالد بن الوليد لأن خلاص المسلمين ما فيش حد ماسك الراية، فراح رافع الراية وتقدم وكتب الله النصر على يديه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإن جعفر يطير مع الملائكة وإذا حمزة متكئ على سريره. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وكان ابن عمر إذا حي ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، لأن الله عوضه عن يديه بجناحين في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا أو ملكا يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين، مدرجة قوادمه بالدماء يطير في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم مر بي جعفر الليلة في ملأ من الملائكة وهو مخضب الجناحين بالدم أبيض الفؤاد، هنيئا لك أبوك يطير مع الملائكة في السماء، إن جعفر يطير مع جبريل وميكائيل له جناحان عوضه الله من يديه. وهنا ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت جعفر إلى أسماء رضي الله عنها ليبلغها خبر استشهاد زوجها، فيا له من مشهد يجعل القلوب تبكي الدماء بدل الدموع. تقول أسماء بنت عميس لما أصيب جعفر وأصحابه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دبغت 40 منا المنيئة جلد، وعجنت عجيني وغسلت بني ودهنتهم ونظفتهم. الجيش راجع فمستنية زوجها، بتقول دبغت حاجة اللي هي فرشاها زي سجاجيد، دبغت الجليد وعجنت عجيني عاملة له حاجة زي بسكوت وغرص، وغسلت بني نظفت العيال ودهنتهم ونظفتهم. قالت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتني ببني جعفر، هاتي لي ولاد جعفر. فقالت فأتيت بهم فشمهم وذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم، بكى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقلت أسماء يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال نعم أصيبوا هذا اليوم. قالت فقمت أبك واجتمعت إلي النساء وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعاما فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم. استشهد جعفر زوجها وهو ابن 33. ظلت أسماء رضي الله عنها بعد موت زوجها. يا ترى مات الزوج خلاص، هي دي المصيبة بقى اللي تقعد بقى تبكي وتندب حظها ومش عارفة أعمل إيه، ولا أنت عارفة صلي ولا أنت عارفة صوم ولا ليا نفسي للدنيا. لا، الكلام بيقولون الناس اللي بتحب الدنيا. بل ظلت رضي الله عنها على عهدها عابدة صائمة قائمة لله عز وجل، ومرت عدتها وهي على هذا الخير، تعلم أنها تعيش لله وأن زوجها عاش معها لذلك، فصبرت وظلت على هذا العهد الذي فارقها عليه زوجها رضي الله عنهما، وظلت على عهدها من صيام وقيام وبر وصلة، حتى إذا انقضت عدتها تدرون من الذي تزوجها بعد جعفر؟ إنه صديق الأمة، تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ويا لها من مكرمة عظيمة أن تتزوج أسماء بخير الناس أفضل الخلق جميعا بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر الصديق. عاشت أسماء مع أبي بكر الصديق حياة طيبة هنيئة. الصديق أبو بكر. مات النبي صلى الله عليه وسلم. قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم حصل لأسماء موقف غريب عجيب، وهذا الموقف أحيانا يحدث في البيوت الزوجية كثيرا. الموقف كما حكاه عبد الله بن عمرو بن العاص أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميك، كان لسه الأمر غير ما استقر عليه، كانت مغيبة، فدخل أبو بكر الصديق، كان زوجته في ذلك الوقت، فرآهم، لأن في اثنين ثلاثة داخلين بيسألوا أسماء عن أشياء، فكره ذلك، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له حصل كذا، ورحت لقيت في فلان وفلان وفلان عند بيتي وبيكلموا أسماء. حصل في قلبي ما يحصل للرجال، هو بشر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا رأيت؟ قال لم أرى إلا خيرا. يعني يقول له شفت حاجة؟ في حاجة غلط؟ قال له لا، موقف عادي طبيعي، لكن أنا اتضايقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها. وقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيرة إلا ومعه رجل أو اثنان. دلوقتي فلان غايب وانت عايز ده جارك، ده قريبك، ده ابن عمك، ده ابن خالك، وعايز تطمن على عياله، ما تروحش لوحدك. لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة. اللي غاب زوجها ما تدخلش لوحدك انت، تقول بحجة انك بتطمن على الاولاد، حتى لو كنت صادق، مش حجة يعني بتكذب، حتى لو كنت صادقا. عايز تروح خد معاك رجلين، راجل رجلين ثلاثة، ثم رايحين مجموعة رجال، السلام عليكم، عليكم السلام، هيا اولاد مش عايزين حاجة، اي طلبات، اي خدمة، انا موجود، انا فلان وفلان وكلنا تحت امركم. ايوة، لكن ما تروحش لوحدك. نهى النبي عن ذلك. لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. خرجت أسماء مع زوجها أبي بكر رضي الله عنهما إلى حجة الوداع مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، فحجت مع الرسول الحجة اللي حجها، وكانت حاملا فولدت له محمدا في وقت الإحرام. يبقى عندها كم محمد كده؟ عندها محمد بن جعفر اسمه محمد بن جعفر أخو عبد الله وعون، وعندها محمد بن أبي بكر الصديق، يبقى أنجبت محمدا من الصديق أبي بكر. فنفست أسماء بنت عميس وكانت حاملا بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة، وهم يريدون حجة الوداع، فأمرها أبو بكر الصديق أن تغتسل ثم تهل بالحج. طبعا الحائض هتعمل كل أعمال الحج إلا الإيه؟ إلا الطواف. وعن سعيد بن المسيب قال نفست بذي الحليفة فهم أبو بكر بردها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم تهل بالحج. ما كان لسه في ذي الحليفة، قال له يا رسول الله أرجحها عدم ولدت وترجع البلد؟ قال له لا لا لا لا، سيبها وتكمل حجها عادي ثم تغتسل وتهل بالحج. فحجت وحصل هذا الفقه الذي تعلمناه وهي حامل بمحمد ابن أبي بكر. مرت الأيام مسرعة وجاء اليوم الذي مات فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، فأظلمت الدنيا كلها بموته، وحزنت أسماء حزنا شديدا كاد أن يمزق قلبها. فعلا حزنت على النبي أشد من حزنها على جعفر زوجها، لأن كان حياتهم كلها لأجل هذه الرسالة. وتولى زوجها أبو بكر الصديق في ذلك الوقت، تولى الخلافة بعد موت الرسول، وكان أبو بكر قد أحس بقرب الأجل، فأوصى أسماء بأن تغسله بعد موته. فلما جاء اليوم الذي أبو بكر الصديق خلافته كانت قليلة جدا، سنة وأشهر، الآن أبو بكر قال في الصباح كانت أسماء صائمة. أنا عايزكم تعيشوا معايا اليوم اللي مات فيه الصديق وزوجه أسماء. أبو بكر الصديق سألها أي أسماء؟ قالت إني صائمة وهذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسلين؟ الشاهد إن كانت صائمة وزوجها مات، ووصى أن لها إذا مت يا أسماء غسليني بعد موتي. فمات فعلا آخر اليوم على الظهر العصر، كان مات الصديق، فغسلته أسماء وتذكرت أنه قبل موته في صبيحة هذا اليوم قال لها هل أفطرتي؟ أعزم عليك أن تفطري، أن تفطري فهو أقوى لك. الدنيا برد جديد وبتاع، ما تفطري النهاردة يا أسماء؟ قالت لا سيبني صايمة. فلما مات وتذكرت عزمه عليها وذكرت يمينه آخر النهار، خلاص المغرب هيدن، أفطرت وشربت وقالت والله لا أتبعه اليوم حنثا، ما يموتش هو حلف علي وأنا أخليه يحنث، لا أنا هأفطر عشان أبر يمينه. سبحان الله، ينبغي أن تكون الزوجة بهذا السلوك، أن تبر زوجها. لكن يحلف الزوج، وأحيانا يدخل المسألة في طلاق معلق وتأبى الزوجة إلا الشر، هذا يدل على أنها لا دين لها، يعني يقسم عليها لو فعلت كذا فأنت طالق تفعل. سبحان الله، تركت الصيام وهو طاعة، وخلاص المغرب فاضل دقائق أو ساعة ولا حاجة، كملوا خلاص مش إشكال أبدا، تبر زوجها ولا تجعله يحنث ولا في صيام. هكذا أطاعت زوجها بعد موته كما كانت تطيع أثناء حياته، وهذا هو عين الوفاء للزوج، وهذا من أعظم ما تتقرب به المرأة إلى زوجها، أن تكون عونا له على طاعة الله، لا تكون سببا في أنه يقسم القسم تلو القسم ويحنث في يمينه ويحنث في كذا، هذا كله من سوء عشرتها وسوء طويتها، ودليل على خبث طابعها وإن ادعت أنها صوامة أو قوامة. مات أبو بكر الصديق بعد أن مات جعفر، إلا أن الله أكرمها بعد ذلك بالزواج من علي بن أبي طالب، لتكون هي الصحابية التي تزوجت ثلاثة من أهل الجنة، منهم خليفتان أبو بكر وعلي رضي الله عنهم جميعا، وبقيت تتصف بالوفاء لزوجها كما اتصفت بالوفاء لمن قبله. فحصل موقف في يوم من الأيام، ابنها محمد ابن جعفر تفاخر على محمد بن أبي بكر، عيال بقى وإيه شدوا مع بعض، فجاء محمد قال أبي جعفر بن أبي طالب خير منك، أنا نسبي أحسن، وقال أنا محمد بن أبي بكر، كل يقول أنا أكرم منك وأبي خير من أبيك. مين اللي موجود؟ علي بن أبي طالب زوجها الآن، وهي موجودة. فقال علي اقضي بينهما يا أسماء، افصلي بين العيال دي، شوفي مين اللي على حق فيهم، اختبرها. فقالت أسماء ما رأيت شابا من العرب خيرا من جعفر، ولا رأيت كهلا خيرا من أبي بكر. شايفين اللباقة والعقل والرصانة والرزانة، ها؟ ما هو جعفر مات صغير 33 سنة وعاشت معاه وهي صغيرة، تزوجها أبو بكر وقت كان 60 سنة ولا بعد 60، كان كهلا كبيرا. قالت ما رأيت شابا من العرب خيرا من جعفر، ولا رأيت كهلا خيرا من أبي بكر، يعني أبوك أحسن شاب وانت كمان أبوك أحسن كهل، يبقى الاثنين زي الفل. فقال علي ما تركت لنا شيئا، خلاص أنا مش هقدر أقول حاجة، انت قلتي أحسن رد، ولو قلت غير الذي قلت لما قدتك، كنت هكرهك لو قلت غير كده، لو كنت حقرت أبو بكر ولا حقرت جعفر كنت هتضايق منك جدا. شايفين يا جماعة كان حرصهم على ايه؟ هيتضايق من زوجته عشان ايه؟ مش حاجة متعلقة به، حاجة متعلقة بإكرام الصحابة. حتى نفهم ما معنى هؤلاء الشيعة الخبيثين الذين يتناولون الصحابة بالسوء، ينبغي أن يمقتوا. قالت أسماء: إن ثلاثا أنت أقلهم لخيار. شايفين بقى الأسلوب العالي ده؟ لما تبقى أنت علي بن أبي طالب أقل الثلاثة، يبقى الثلاثة دولك مفيش زيهم في الدنيا كلها، يعني أنت حاجة عالية جدا رغم أنك أقل من أبي بكر الصديق، لكن كونك أنت في الثلاثة دول يبقى الثلاثة دولك حاجة عظيمة جدا. عشان ندخل دول في مقارنة يبقى احنا بنقارن بالناس عظماء قوي، ناس على خير كبير جدا. عاشت أسماء في طاعة الله وبذلت لنصرة دين الله كل ما تملك، وجاء الأوان لتصل إلى ما يصل إليه كل البشر. نامت على فراش الموت لتلقى ربها عز وجل، وهي التي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنها، ومات أزواجها، مات علي بن أبي طالب قبل موتها بوقت يسير، يعني مات علي بن أبي طالب وهي ماتت بعد فترة يسيرة جدا، ومات أزواجها الثلاثة: جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ماتوا جميعا وهم راضون عنها. وعاشت هذه الفترة كما قال، وأختم ترجمتها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأخوات المؤمنات ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأم الفضل امرأة العباس، وأسماء بنت عميس امرأة جعفر، وامرأة حمزة وهي أختهن لأمهن. فرضي الله عن أسماء التي فازت بأغلى المناقب والمكارم. نعيد أعلق تعليق أخير: الدنيا متقلبة، عاشت حياة سعيدة ثم تعذيب من قريش، ثم حياة سعيدة في الحبشة، ثم بعد ذلك هجرة ومشقة، ثم بعد ذلك موت، ثم بعد ذلك زواج بالصديق، ثم بعد ذلك ترزق بمحمد وحجة الوداع، ثم يأتي بعد ذلك موت الزوج الأخير ويأتي موتها. هكذا الدنيا تتقلب، المهم أنه تكون حياتك ومماتك، حياتك ومماتك لله رب العالمين. نبدأ نفكر بعد سيرة أسماء إزاي نقيم حياتنا كلها على النحو الذي يحبه الله ويرضاه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واحشرنا مع هؤلاء الصحابة الطيبين وارض اللهم عنهم وعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.